والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفيه أيضا دليل على جواز استصحاب الإنسان معه غيره من أصحابه، أنه يجوز للإنسان أن يستصحب معه من أصحابه بشرط أن يرضى صاحب البيت أو الدعوة بذلك. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول أنه علم لما قدم عليه أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة أرسله بالطعام، والثاني ما ظهر من بركته عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام القليل، وهذا من آياته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فطنة وفق أم سليم رضي الله عنه، لأن أبا طلحة لما جاء إليها وقالت قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، يعني فكيف يكفيهم الطعام، فقالت الله ورسوله أعلم. وهذا من فقهها وفطنتها، لأنه إذا كان علم أن أنسا قد أرسل بخبر الطعام فهو يعلم أن مجيئه سوف يطعم أصحابه. وفي هذا الحديث أيضا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث إنه قدمهم على نفسه فأكلوا عشرة عشرة عشرة حتى بلغوا 80، ثم لما فرغوا من ذلك وشبعوا أكل عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل البيت. وفيه أيضا دليل على جواز قول الله ورسوله أعلم، ولكن هذه العبارة أو الجملة الله ورسوله أعلم إنما تقال في الأمور الشرعية، أما في الأمور الكونية القدرية فلا تقال. فلو قال لك مثلا إنسان هل يجوز كذا، يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع. وأما في الأمور الكونية كما لو قال لك هل سيحصل كذا أو هل سيحدث كذا، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله عز وجل. ولهذا أمره الله تعالى أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب في الأمور الماضية وفي الأمور المستقبلة إنما هو بوحي من الله عز وجل. في هذا الحديث أيضا مشروعية استقبال القادم إلى البيت من الضيف ونحوه، وأنه يشرع للإنسان إذا قدم عليه ضيف أو قادم أن يخرج من البيت لاستقباله، لأن أبا طلحة رضي الله عنه خرج من بيته لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة النبوية ومن كرم الضيافة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.